نعم رسول الله. شيخ الباري؟ نعم. كيف حالك طيب؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك. شيخ عندي أسئلة، عندي سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول هو أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، هل من السنة أن نأتي بهم جميعا أم نأتي بهذا تارة وبهذا تارة؟ هو الأمر الآخر. الأمر الثاني أو الأول؟ الثاني الآخر. يعني نأتي بمرة هذا ومرة هذا. نعم الله يهديك.